على الكفار لتنام أو تغفل أو تشرب في الدنيا لذة ولا صحة إلا هي المقالة. نسأل الله أن نخرج منها وقد مثل السيئات والحسنات، وقد منحنا الجائزة أن تكون مغفورا لكم. وما أكثر الناس ولا أحق المؤمنين. فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن كل قوم لماذا يخفون المعاصي عن الناس؟ لماذا يخفون المعاصي عن التوحيد؟ وإذا خلوا باغضوني بالمعاصي القوم، وطوائف القوم كثيرة وكثيرة، خذ منها على سبيل المثال. الأول، تجعل الإنسان العاقل لا يقدم على معصية الله. اسمع لتحفظ، وتحفظ لتفهم، وتفهم لتعمل، وتعمل لتبلغ غيره. فإن هذا الدين ليس بمسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مسؤولية الصحابة ولا التابعين ولا العلماء ولا الدعاة، وإنما الدين مسؤولية كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفائدة الأولى من فوائد القول أنها تجعل بين الإنسان وبين المعصية وقالة، فلا يجبر على معصية الله. كل منا يريد أن يكون عبدا ضايعا، إذا فعل معصية اغتاظ من نفسه وأصابته الهم والكآبة، ولكنه يعود من المعصية. ما السبب؟ أن مخافة الله في القلوب قليلة، ولو كانت مخافة الله كثيرة ما جرى إبليس على معصية الله. أقول لك إبليس وليس المؤمنين والموحدين، لقدنا الله حق الخوف، ما جرى أحدنا على معصية الله، وكيف يجرى على معصية الله وهو يعلم أن المنادى بقول الله هو ولا غيره، وهو يعلم أن المنادى بآيات الوحي في القرآن هو لا غيره. هو يعلم أن قول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعلم أن هذه الآية تخاطب، أول ما تخاطب من الخائف من عذاب الله. يعلم أن قول الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعلم أن هذه الآية تخاطب أول ما تخاطب، تخاطب الخائف من عذاب الله. يعلم أن قول الله إن المجرمين في عذاب وسعر، إن المجرمين في عذاب وسعر يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. إن الخائف من عذاب الله يستحضر قول الله، فإذا نفخ في الصور فلا أجساد بينهم، فلا أجساد بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. يعلم أنه المنادى بهذه الآيات، يعلم أن عذاب الله لا بد إلا له، يعلم أن أخذه أليم شديد العقاب، يعلم أن المجرمين غدا سيتحسرون، يعلم أنهم غدا سينادون على أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. اسمع الجواب، إن الله حفظه مع الكافرين. الخائف من الله يزيد في الطاعات، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها بالغرب أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ولا يظلم ربك أحدا أفضل من الله يعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة سيدركه والحديث عند البخاري ومسلم والرواية مختلفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر فقال إن أدنى أهل النار منزلة أقل أهل النار عذاب يوم القيامة من يقف على جمرتين يقف على جمرتين فتبني منهما دماغه وفي الرواية الأخرى من يلبس نعل من جهنم فتبني من هذا النعل دماغه من يقوى على ذلك لا يقوى أحد على ذلك اللهم إنا لنقوى على عذابك فعافنا يا ربنا قبل ذلك صاحب الذنب خارج من الله الخارج يجعل بينه وبين معصيه الله حدود وحصون وصدق قول القائل القلب اذا اشكله الخوف مع الشهوه مع الشهوه واي شهوه حرام ستكون في قلب المؤمن بعد ايات الوعيد الذي ذكرت لك منها قليلا من كثير وان اردت المزيد فارجع الى كتاب الله وما هو عنه بعيد ولكننا صدق علينا قول الله وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اللهم ارزقنا عودك الى كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اذا فالفائده الاولى ان الخالق من الله يجعل بينه وبين معصيه الله حدود لماذا؟ لأنه يعلم أن آيات الوعيد ما خلقت إلا له وأن النار ما خلقت إلا له وأن جهنم ما خلقت إلا له ربما يقول البعض لما هذا التخليص من رحمة الله؟ لما تخلصنا من رحمة الله؟ والله أنا لا أخلص أحدا من رحمة الله فأنا مثل صاحب الذنوب يرجو رحمة الرحمن الرحيم ولكن والله قالها من هو خير مني لمن هم خير منكم قالها عمر بن الخطاب لو نادى مناد أن كل الناس في الجنة لظننت أنه أنا لظن عمر أنه عمر لسان الوحي المبشر في الجنة الذي يفر منه الشيطان يقول لو نادى مناد ان كل الناس في الجنة الا واحد لظننت انني هذا الواحد رضي الله عنهما لماذا؟ لانه كان يخاف الله رضي الله سبحانه وتعالى اذا فالفعل الاولى من فوائد الخوف انه يجعل بينك وبين المعصية حصون ومسافة الفائدة الثانية ان الذي ينتفع بالقرآن هو الخائف تريد أن تنتفع بالقرآن بحسب الله سبحانه وتعالى الذي ينتفع بالقرآن هو الخالق ما الدليل على ذلك؟ اسمع إلى قول الله فذكر بالقرآن من؟ يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذكر صاحب كتاب ابن مصور عن منصور بن عمار رضي الله عنه وهو واحد من التابعين ونموذج من الصالحين قال منصور بن عمار رضي الله عنه واسمع رحمك الله خرجت ذات ليلة أمشي في الطرقات قد ظننت أن الصبح طلع فإذا علي ليل فجلست عند باب بيت صغير فإذا لي أسمع صوت شاب صغير ربما يكون عمره يبكي ويقول وعزتك وجلالك ما أردت من عزتك مقالبتك وعزتك وجلالك قد عصيتك حين عصيتك وما أنا بنكالك جاهل وما أنا بنكالك جاهل ولا بنظرك مستحب ولا لعقوبتك متعرض ولكن شولت لي نفسي وغرني شيطاني وأغراني تلك البخية علي فأعطيتك بجهلي وخالفتك بجهلي وتمتى انقطعت عبدك عني فبحق من أرضى وتمتى على باب الله من أيام عمري في معصية ربي أستحيك بالله استحضر معصية لنفسك وأن تسمع هذه الكلمات حتى تتفاعل معها استحضر ذنبا عصيت الله به ولا يظن أحد لا يجد ذنبا ما عصى الله به فكلنا نسأل الله العفو والعافية من أهل الله وتمتى على ما مضى من أيام عمري في معصية ربي يا ويلي كم أتوب وكم أعود أما أنا لي أن أستحي من ربي فأتوب ولا أعود فقرأ المنصور قول الله يا أيها الذين آمنوا قوموا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فزاد البكاء وعلى الصراخ وانصرف منصور رضي الله عنه إلى حاجته فلما أشرقت الشمس مر ببيت نفسه فإذا امرأة عجوز تذهب وتروح وفي البيت جنازة فذهب إليها وقال من المتوفى أيتها المرأة قالت إليك عني لا تجدد علي الأحزان قال لها أنا بريء قالت الذي ما تبني وهو شاب صغير مر بنا إلى الأمس رجل لا جزاه الله خيرا قرأ آية فيها وصف النار فقربني ميتا فقال منصور هذا والله صدق الخائفين هذا والله صدق الخائفين انتفع بالقرآن الكريم الحسن البصري الذي أخبر عنه مرة كان إذا تكلم اسمع إلى أحوال الخائفين كان إذا تكلم رضي الله عنه فكأنه إنسان على النار ويقف النار للجالسين وإذا بكى فكأن النار لم تخلق إلا له وإذا جاء فكأنه إنسان دخل ابنه وعاد من نفسه وإذا جلس فكأنه عبد سيق إلى ساعة التواصل وضعنكم هل تخيلت حاله إذا تكلم كأنه يقف النار كأنه يقف النار وإذا بكى كأن النار لم تخلق إلا له وإذا جاء فكأنه إنسان دخل ابنه أو أباه أو عزيزا عليه وعاد من نفسه مما به من الحزن والكآبة وإذا جلس جلس جلسة الخائفين وكأنه عبد سيخ إلى أرض الكسار ليضرب عنقه في يوم من الأيام صار فرفع إليه كأس من الماء ليشرب فلما أتاه من ماء بكى ورب الماء فسئل لما فعلت ذلك قال استحضرت قول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فسمعت الجواب إن الله حرمهما على الكافرين فلا أخاف من الله أخاف خاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخيف من كل شيء. وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: على قد حبك لله يحبك الناس، على قد حبك للناس على قد حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر مخافتك وعلى قدر مخافتك لله يهابك القلب. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل، انظر إليه وتفكر في حاله. كان أبغض شيء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبخت أن النبي صلى الله عليه وسلم له وقال: لا يعني. فقبض له وقال: لا أبايعك حتى يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي، لا أظن فجأة مثل هذا العلم. إنه عمرو بن العاص رضي الله عنه. لماذا في هذا الموضع، في هذا الموضع يسترد هذا الشر على رسول الله؟ لأنه يخشى الله غدا، يخشى إذا وقف بين يدي الله أن يسأله عن كفره وشركه ومحاجاته لله ولرسوله، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، إن الإسلام يحصل ما قبله. فيبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشر. وكذلك التوبة تدعو ما قبلها، تدعو ما قبلها. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الداهية عمرو بن العاص رضي الله عنه، فيوليه في غزوة ذات الثلاثين قيادة الجيش، وفي الجيش يومئذ ما فيه من كبار المهاجرين وكبار الأنصار. ثم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصديق يستعين بعد الله بعمر بن العاص في حروب الردة فيؤدي بلاء الحسن، وإذا بالخروف رضي الله عنه ينظر إلى ذكاء عمرو بن العاص فيجعله في نحور الروم فيذيقه من عذاب ألوانها، ويفتح سواحل فلسطين ودولة فلسطين الحفظ والآخر. ثم يفتح الله على يديه: اسمع يا غيور على دين ربك وافتح المكان لإخوانك، اسمع وافتح المكان لإخوانك. يفتح الله على يد معاذ بن العاص أولى القبلتين وثالث الحرمين. انظر إلى حاله رضي الله عنه لما حضرت الوفاة. لماذا؟ لأنه قال لما حضرت الوفاة وكان بجوار ابنه فقال: يا بني، حضرتني ثلاثة أمور أعلم نفسي فيها. أما الأولى فقد كنت كافرا، فلو مت يومها لوجبت لي النار. وأما الثانية فإني قد أسلمت وحسن أسلامي ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبغض شيء إلي. فلما أسلمت والله ما بلغت عيني، ما بلغت عيني من النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه حتى توفاه الله. ولو مت على ذلك لقال الناس: أسلم عمرو على خير ومات على خير. انظر إلى حال عمرو. الحالة الثانية، الثالثة: قمت بالأمور وتلبست لي الشاء. لا أعلم عمرو هو الذي يقول هذا الكلام، لا أعلم هل هي لي أم علي. ثم بكى رضي الله عنه وعلى بكاء وأدار وجهه إلى الدينار وقال: اللهم أبصر بعطينا. الذي يتكلم عمرو، الذي يتكلم عمرو بن العاص فاتح نفس وفاتح هو القبلتين وثالث الحرمين المستعان به بعد الله في حروب الردة الذي ولاه رسول الله غزوة ذات الثلاثين، يقول: اللهم أبصر تجيب ولن تغفر ولا تعنى إلا عفوك يا الله. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. قلنا يؤمنها حتى مات رضي الله عنه على قدر خوفك لله، يخافك الله، وعلى قدر حبك لله يحبك الله. إن الذي يخاف يخلص في العمل ولا يرجو إلا وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعلم القائل أن أهل الدنيا لا يملكون بر ولا نفس ولا رزق ولا حياة ولا نشور، بل والله لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا غيرهم ينصرون. الخائف من الله لا بد أن تكون أنت هذا الرجل، لا بد أن تكون أنت الخائف من الله، لأن هذه الآية وتلك النداءات إنما هي لك، لك لك لك لا لغيرك. لما استوعب المؤمنون الأوائل أن المقصود بالنداء كل فرد على حدا صفقوا أوامر الله. وهنا مسألة، إذا سألك إنسان هل تخاف الله؟ تسكت، لا تجب، لا تقل نعم ولا تقل لا. لماذا؟ لأنك، والإجابة قالها عن السلف الصالح، لأنك إذا قلت لا عياذا بالله، إذا قلت لا أخاف الله فقد كفرت، وإذا قلت نعم فقد كذبت. كيف تكون أني أخاف الله وأنت تعصي الله؟ كيف تدعي أنك تخاف الله وأنت تعصي الله؟ إن الخوف علامات، إن الخوف علامات تظهر على الصائم، تظهر على لسانه وعلى عينه وعلى بطنه وعلى يديه وعلى رجليه، بل والله تظهر في طاعته. أما العين فلا تنظر إلى أحرام، أما العين فلا تهمل ولا تهزم ولا تفخر. الحديث إلى النساء، وأخص منهم بكل أسف المنتخبات الذين كفروا ولله الحمد والشكر، ولكنهم يتخذون من الانتخاب ذريعة بكل أسف لنفس الأمر. فإذا المرأة في السوق وهتم في الانتخاب تتباين وتتبوع في كلامها، تدجج الحوادث وتكحل العيون وكأنها تقول للناس هذا هو التزامي، هذا هو التزامي. كبرت كلمة تخرج من فاها، كبرت كلمة تخرج من فاها. أما سمعت هذه المؤذنة قول الله وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والنداء من قبل المؤمنين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أسألك بالله العظيم ليلة أمس واجب نفسك على نفسك في أي شيء قضيتها؟ هل قضيتها في قراءة سورة الكهف؟ هل قرأت أيضا قضيتها؟ هل أمضيتها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمضيتها في قيام الليل؟ أما تعبت العين وظلت بكل أسف تشهد والله عليه في النظر إلى المباريات، في النظر إلى المباريات وإلى متابعة الأفلام الهابطة والأفلام الخليعة. والله قبل عدة أيام، والله شاهد على ما أقول، أحد أبنائنا بالصف الثالث الإعدادي ومتابعه في الكون هاتف محمود عليه أفلام يستحي إبنيه أن ينظر إليها، يستحي إبنيه أن ينظر إليها. ليس الأرض الذي أشغل عينه لمتابعة الهاتفين والهاتفات سلط عينه على ولده أخبرني أحد مدير المدارس الابتدائية أن طالبا في الصف الثالث الابتدائي وجد في هاتفه أسلام من هذه النوعية. لا تعجب، فربما كان الأب كذلك ذرية بعضها من بعض. ليس هذه العيون التي سلطت على معاصي الله سكرت في طاعة الله. بالله الحي اليوم به 24 ساعة، كم يقضى منها في النوم وكم يقضى منها في الأكل، وتلك أمور مباحة. أسألك بالله العظيم، كم منها يقضى في معصية الله وكم منها يقضى في طاعة الله؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم تكون يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولا يزال حبيب حبيبة يبصرونهم. يود المجرم لو يبتلي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينسيه. كلا كلا، انها لغة، انها لغة نزاعة للسوى، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. ان الانسان خلق حلوعا، انت والله المقصود والمنادى عليك، فما تستنتبه اذا وصلت التراب، ام اذا حملت على الاعناق، ام اذا بلغت التراب وقيل مدراس. اما ان الاوان لتوبة النصوح، اما ان الاوان ليظهر الخوف على العيون، فلا تنظر الا الى ما احلى الله. اما ان الاوان ان يظهر الخوف على الاسئلة، فنكب هذه الألسنة عن الغيبة والنميمة والقلب. أما أن الأوان أن يظهر الخوف على هذه الأمور، فلا تأكل الحرام. أما أن الأوان لهذه الأيدي أن تكف عن الحرام، فلا تضرب اليتيم ولا تظلم أحد. أما أن الأوان لهذه الأقدام أن تكف عن الحرام، بل أبى هذا الأوان للطاعة، للطاعة أن تكون لله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. وعرج إلى السماء به، مر على الملائكة الأعلى ورأى الغيوبة فوق الدابة، أو ما يكفيه في البلاحة أو السر أو الفراش القليل كالحزبان، لماذا؟ من الخشية لله سبحانه وتعالى. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ما بال مكائيل لا يقعد، فقال ما ضعف منذ خلق الله وهم لم يعصون الله فكيف حال المقصرين والمذنبين، بل والله والمجرمين من امثال، ما حالنا غدا بين يدي الله؟ من يكفينا العذاب؟ من يصرف عنا النار؟ من يريدنا من الزقوم والسلاسل والاغلال؟ انه الله الرحمن الرحيم. انبياء الله كلهم خافوا. آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة بكى بكاء شديد وما رفع بصره إلى السماء. نوح عليه السلام لما قال الله له إني أعظك أن تكون من الجاهلين بكى بكاء شديدا حتى أصبح تحت عيناه أمثال الجداول والجدول هو السرعة، أو ما يسميه بالمدخل من أثر جضيان الدموع على وجهتي نوح عليه السلام. بل إن محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هو سيد الخائفين وإمام المتقين والخاشعين. صلى الله عليه وسلم كان ذلك الأحزان كثير الصمت قليل الكلام، يكثر أن ينظر إلى الأرض ويفقد نظره إلى السماء خوفا من ربه. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، أفضل في السماء أي سفنة في السماء وحق لها أن تنام، ما فيها موضع لأربع أصابع إلا وملك سالس على تمهيد الله عز وجل، إلا وملك سالس لله عز وجل. لو تعلمون ما أعلم والكلام لنا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالدفاع عن الفرس ولخرجتم من الصعدات الى الجبال. فجأرون الى الله. اخبر سعيد بن خدري رضي الله عنه، اخبر ابو سعيد خدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له لماذا لم تهدى يا رسول الله؟ لماذا لم تنعم؟ لماذا لم تضحك؟ فقال صلى الله عليه وسلم وكيف اضحك وصاحب فوق اسرافيل الموكل بمسك الرسول قد انتقد الموت واستدعى ذلك ربه لينفخ في الصور النفخة الاولى الذي تميت كل الخلائق. فتقول ذلك على الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري يقول والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. اسمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله. علي بن عباس رضي من؟ هود وأخواتها. لو سألت الحاضرين من الذي يعرف أخوات هود؟ ربما عدها القليل بل أقل من القليل. ولو سألت السؤال الآخر لواحدا من الشباب بل والرجال بل والله ولربما النساء، من الداعي العقل الذي أحرز الهدف في المباراة التافهة من البطولة الكبرى بعاد أسئلة العناد وكذا، لأجاب اسم اللاعب وعدد الجمهور ومكان المباراة واسم الحكم واسمهم اللاعبين الواحد والآخر. أخوات هود واحفظها يرحمك الله، أخوات هود الواقعة المرسلات عما يتساءلون إذا الشمس كورت. احفظ أخوات هود، هذه الدول تحدثت عن يوم القيامة، فاستقل كما أمرت ومن كان معك، فاستقل كما أمرت ومن كان معك. الواقعة المرسلات عما يتساءلون إذا الشمس كورت. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائفين وأصحابه من بعده كذلك، فهل ستكون منهم؟ هل ستكون منهم؟ أعذرني يرحمك الله، فإني أريد أن ألخص لك كل ما أخي في هذه الواقعة، فأنا أستحقك بالله أن تسامحني وإن أضفت عليك شيئا قليلا. هذه الواقعة هي بيت القصير، ذكرت لك آيات وأحاديث وأخبار، فلربما ويستفيد بك شيئا من الخوف. يريد هذا الخوف أن يخرج من المسجد ليطبق في الشوارع وفي البيوت بل وفي المساجد وفي التعاملات. اسمع إلى هذا المشهد الأخير، هذا المشهد الأخير من حياة عمر، بعد ذلك يستكرم منه بعض الواجبات. وأسألك بالله أن تسأل الله أن يعينك على تنفيذها. حج عمر رضي الله عنه قبل أن يموت، وما ضرب بنفسه خيمة ليستضج بها، وإنما كان يضع رداء على الشجرة فيستضج بظل رداء أو بظل الشجرة. فلما انتهى من مراسم الحج رضي الله عنه ورفع من منى، رفع يده إلى ربه قائلا: اللهم كبر سني عمر بن الخطاب ينادي ربه ويقول: اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي وانتشرت رعيتي، فاقبلني اليك غير مضيع ولا مفرط، اللهم ارفق لي شهادة في سبيلك، اللهم ارفق لي شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وعاد عمر رضي الله عنه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الجمعة، الحديث والفائدة الأولى إلى المتأخرين عن صلاة الجمعة، إلى ذلك الصلاة، واسمع ما جاء هذا الخبر. فخطب الجمعة فحمد الله وأثنى عليه وبكى بكاء شديدا كما أخبر ابن مسعود، وقال رضي الله عنه: لقد رأيت أنني كنت ذكرني نكرة أو نكرتين، ذكرني نكرة أو نكرتين، ولا أظن ذلك، ولا أظن ذلك إلا ذنوب أجلي، إلا ذنوب أجلي، وإن قوما يريدون مني أن أستخلف، وإن الله لم يضيع علينا، فإن مت عاجلا فأمر الخلافة في الستة التي مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض. فبكى الناس وعلى البكاء، ونزل عمر رضي الله عنه، وفي يوم من ايام الله خرج عمر ليصلي الفجر. السؤال لي ولك: من صلى الفجر اليوم في جماعه؟ كم عدد المصلين الذين صلوا الصبح اليوم في جماعه؟ اذا اعددت هذا تلازم تلازم ان اكثر الحاضرين نسال الله العفو والعافيه، صلوا الصبح بعد ظهور الشمس وربما قبل صلاة الجمعة بدقائق. المؤمنين عمر في صوت البدء قد خدم للمحراب تكبر واستفتح وبكر رضي الله عنه ومضى في خضراته فتسلمت من خبيثه يد المجوسي ابو الله عليه لعنه الله المتتابعه الى ان يلف الله ساقه ومن عليها فطعن عمر بخنجر مسموم عند الطعنات فغرب الصيام عليه ولم ينتبه المصلون الا بصوت عبد الرحمن بن عوف وهو يكذب يتم الصلاه فراجع عمر قليل وندب عبد الرحمن بن عوف ليتم الصلاه استعياذ ضيع الصلاه الا تريد ان تكون من الذين قال الله فيهم ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ربح المتقون وللعصاة الخطران بين خوفك لربك في المحافظة على الصلاة وعلى رأسها الجمعة والصبح فخر عمر مخشيا عليه وعمل الى بكريا رضي الله عنه فلما اخر ذكروا له الصلاه فقال عمر ها ساقط في الاسلام من ترك الصلاه ودعا بطهور فتوضا رضي الله عنه فلما هم بالقيام سالت ان من نوحه فدعا بعصابه وربطه وقالوا له يكفيك ان تصلي وانت جالس اسمع لما قال عمر يا معاشر الكسالى قال عمر استحي ان اصلي واقف بين يدي ربي وانا جالس وهو مطعون والدم يسيل من جسده الظاهر يقول استحي ان اصلي بين يدي الله وانا جالس فدخل عليه عني وقال رحمك الله يا عمر بما هنا تبديلك ليس الله ياخذ من اعمالنا ويمد في عمرك فسال عمر عن قاتله وصلى رضي الله عنه مع باله من الجروح والالام وشده الكرب والهم فسال عن قاتله فاخبره انه فلان المجيسيه وقال الحمد لله الذي جعلها على يد كافر لم يسجد لله بجة واحدة يحاجني بها عند الله فدخل عليه الناس يعودونه دخل عليه الناس يعودونه وهو نائم في حجر ابنه عبد الله في حجر ابنه عبد الله فقال عبد الله فقال يا عبد الله يا بني فأخذني في الأرض على الله ينظر إلى بعضي فأخذني فأبى عبد الله فكرهه الإمرار ولم يستجب عبد الله فقال له واخذني في الأرض إلى البلد فوضعها عبد الله قال أنا مرخي إلى أبي بين التراب فاتخذ لحيته وإذا به يبكي حتى أمل الأرض فلتتخطيه بعينه فلتتخطيه بعين عمر وجه عمر وإذا به يقول ويل لعمر إن لم يتجاوز نكاح عن عمر ويل لعمر إن لم يتجاوز نكاح عن عمر ويل لعمر إن لم يتجاوز نكاح عن عمر دخل عليه وقال دخل عليه عجل وقال يا عمر يا عمر هنيئا لك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت انا وابو بكر وعمر وعدت انا وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر واني لارجو ان تكون معهم اسمع الى اجابه عمر قال رضي الله عنه ليس اني اجد كفافا لا لي ولا علي ثم نادته عبد الله وقال يا عبد الله انظر في ديوني واقض ما علي من ديون فاذا ديون عمر 86,000 خليفة المسلمين وأمير المؤمنين الذي ملك المال والنبيل الله عليه وسلم الذي مات وضعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عبد الله إلى بلا عائشة وكلها أمر يسلم عليك وهو يبتليك، كلها عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني اليوم لست لكم بأمير، وكلها عمر إن عمر يستأذنك في هذه الفن بجوار النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فدخل عبد الله على عائشة فإذا بها رضي الله عنها تبكي، فلما أخذ الخبر زادت بالبكاء وقالت والله كنت أعرف هذا الموقف لنفسي واليوم سأوزرن به عمر. فدفن عمر رضي الله عنه بجوار النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قالت عائشة وهذا الحديث إلى النساء، هذا الحديث إلى النساء. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أدخل بيتي أدخل حجرتي وفيها رسول الله وأبو بكر وأنا متحللة بثيابي ألبس الثياب الخفيف وأكون فيها أبي وفيها زوجي فيها الصديق وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر والله ما دخلت بيتي إلا وأنا مشدودة الثياب، إلا وأنا مشدودة الثياب. لماذا يا أم المؤمنين؟ لماذا يا أمة الله؟ حياة من عمر وعمر قد مات، فأين السافرات؟ أين السافلات؟ أين المتبرجات؟ أين الدعاة إلى الربيع من حياة عائشة رضي الله عنها؟ استمعت إلى كلام كثير وإلى آيات ولا أحاديث. الآن نريد أن نخرج بمواقف تبين لي ولك هل نحن نخاف من الله أم أننا كذابون. الأولى حافظ على صلاة الفجر. الثانية إياك ثم إياك من التأخير عن صلاة الجمعة، فإنه والله كما أخبر صلى الله عليه وسلم والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إلى جنبة الكبائر. بعض الأحبة يفهم هذا الحديث فهما خاطئا فيقول أنا أصلي الجمعة وفقط، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. أقول لك إن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، بل كثير من العلماء عنده من الكفر، وكما استمعت منذ قليل كما قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. هل سيأتي اليوم الذي نرى فيه هذا الدم المبارك كله في رمضان وفي غير رمضان يحرص على تكبيرة الإحرام في صلاة الصبح؟ أسأل الله ذلك وما ذلك على الله العظيم. الثالثة وهي يد النساء المتبرجات والسافرات ودعاة الرذيلة، بل والله والمتقنات، اتقين الله اتقين الله اتقين الله. وليتعب ما وسعهما المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تستحي من عمر وعمر في الماء. أخيرا بقي أيها الأحبة تنبيهان. الأول أن الجمعية الشرعية حفظها الله والقائمين عليها تخبركم أنه قد أغلقت محطة مياه التحلية بظروف ما، وقد انتهت بفضل الله هذه الظروف وسوف يبدأ عملها بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. ولكن للجمعية عليكم حق، للجمعية الشرعية عليكم حق، هذا الحق يتمثل في إخلاص الدعاء للقائمين عليها. الثانية الدعم للدعاء إذا لم يكن بمال، المحافظة على هذا المرفق، المحافظة على هذا المرفق فهو ليس بجد أحد، ليس من كل أحد وإنما هو من كل الجميع. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهي بشارة الخير، عل الله عز وجل أن يدعمنا من السابقين إلى الخيرات. سيبدأ في هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى بناء فرح القرآن في هذه البلد الطيبة بإذن الله. هذا الفرح على صفة المقولة تابع لجمعية القراء السبعة، القراء السبعة والذي يرأسها الأستاذ الدكتور احمد عيسى المعصراوي وعيسى بن محمد الشريف وشيخ علوم المقارن المصريه، وسوف يشرفنا ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه. طرح القران يحتاج الى الدعم المادي الكثير، عار علينا، وتعداد هذه الماده يصل الى قرابه 150 الف او يزيد. عار علينا ان نستجدي من الخارج لنفس طرح القران. والله ان طرح القران من اعظم الصدقات الجاريه، من اعظم الصدقات الجاريه. من اراد غدا اذا طلت صفحته ان تظل سجين الحسنات مستمر، فعليه ان يشاهد في هذا البناء. ان لم يكن بالمال فبالدعاء، فبالقوه العضليه. هو فرق مبارك، هدفه الاول والاخير هي خدمه القران، فيخرج الناس او اهل هذه البلد من اللامنهجيه في الحفظ والتجويد الى المنهجيه في الحفظ والتجويد. مستعدون ان شاء الله لتلقي التبرعات بعد صلاه الجمعه، وسوف نعطي هذا المسجد اصاله رسميه مكتوبه من الجمعيه. يعرف في المسجد، والمكان ليس بعيد، زوروا الموقع لتتعرفوا على هذا الخير الذي سنقف عليه بعد الخلود ان شاء الله تعالى. وفي النهايه اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا الذين لا يؤمنون في قلوبنا. اللهم كفر الذين كفروا بالشرك والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهدنا. اللهم يسر رجالنا. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمريدنا. اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا يوم يخاف الناس. اللهم اهدنا يوم يخاف الناس. اللهم اهدنا يوم يخاف الناس. اللهم انصرنا منك في الدنيا. اللهم انصرنا منك في الدنيا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم باحسان احسانا. وبالاشهاد عفوا منك وغفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب من الدعوات. اللهم رب الناس الجلباء، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجمع لنا ولهم بين الاجر والعافيه. اللهم اجمع لنا ولهم بين الاجر والعافيه. اللهم اجمع لنا ولهم بين الاجر والعافيه. اللهم اجمع علينا صحبه ترضيك عنا. اللهم اجمع علينا صحبه ترضيك عنا. اللهم انا لك من قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يقال له في اخر هذا المجلس اقوم مقصورا له. اللهم اجعلنا ممن يقال له في اخر هذا المجلس اقوم مقصورا له. اللهم اجعلنا ممن يقال له وسلسله في اخر حسنات. اللهم اعطنا شؤوننا. اللهم اعطنا شؤوننا. اللهم اعطنا شؤوننا. اللهم اعطنا شؤوننا. اللهم اهدنا المسلمين من دار المحسنين. اللهم اهدنا المسلمين من دار المحسنين. اللهم اهدنا المسلمين من دار المحسنين. اللهم ان لم يكن فينا محسن فانا نحسن الظن بك. اللهم انت اكرم من ان ترد امثالنا. اللهم انت اكرم من ان تردنا. اللهم انت اكرم من ان تردنا. اللهم انت ارحم من ان تعاقبنا. اللهم انت ارحم من ان تعاقبنا. اللهم ان رحمتك اوسع من ان تضيق علينا. اللهم ان رحمتك اوسع من ان تضيق علينا. اللهم اغفر للحاضرين. اللهم اغفر للحاضرين. اللهم حل وجودنا جميعا على النار. اللهم حل وجودنا على النار. اللهم حل وجود والدينا وذوي اطفالنا وازواجنا وابنائنا واخواننا والمسلمين جميعا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا واقربنا من عندك انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا كل ما مضى. اللهم اغفر لنا كل ما مضى. اللهم اغفر لنا كل ما مضى. اللهم اغفر لنا في مأواه. اللهم احسنا في مأواه. اللهم احسنا في مأواه. اللهم لا ترد لكم من ان يكفي. اللهم لا ترد لكم من ان يكفي فيهم. اللهم لا ترد لكم من ان يكفي فيهم. اللهم لقيك الحظ قال لي قال. اللهم لقيك الحظ قال لي قال. اللهم اقبلنا جميعا وانزل علينا النعم وانزل علينا الرحمه واشف مرضانا وارحم مبتلانا واذن نسمع الخير ان تنسى في بلادنا. اللهم وفق ولاة امر المسلمين لكل خير. اللهم اهدنا الشهداء. اللهم اهدنا الشهداء والاسلام.